بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم ظاهرة العنف للشيخ سلطان العويد. إنها ظاهرة العنف، كيف تقبل هؤلاء الشباب مثل هذا الفكر الذي يدعو إلى خراب البيوت وأن يباشر الإنسان خراب بيته بنفسه؟ إن من الأسباب التي لا يجوز أن نتنازع فيها اتباع الهوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الهوى أيها الإخوة يعمي ويصم ويجعل صاحبه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. يقول شيخ الإسلام في كلام نفيس: لو طبقنا بعض فقراته على عصرنا هذا لوجدناه رحمه الله كأنه يتكلم عن عصرنا. يقول رحمه الله: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن هؤلاء ينطلقون من أن عملهم جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهم أصحاب نوايا في الجملة يريدون الخير. يقول شيخ الإسلام: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عليما بما يأمر به، عليما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم. مسائل العلماء يحتارون فيها، شاب صغير لم يبدأ الصلاة إلا منذ سنة يحكم في أمور يتوقف فيها علماء كبار، وهذا ما يقوله شيخ الإسلام. قل: فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم. وإن كان عالما ولم يكن رفيقا، حتى لو كان عنده علم لكن ليس عنده رفق، يقول رحمه الله: كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، وكان كالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إذا أمر أو نهى فلا بد عادة أن يؤذى. نعم، الذي يدعو إلى الحق ويبين الحق لا بد أن يؤذى، فعليه أن يصبر ويحلم. قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله، والكلام كله لشيخ الإسلام. يقول: إن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده لله فيما أمره به، وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه. فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله. ثم قال رحمه الله: وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا. ثم إذا رد عليه ذلك، يعني إذا تبنى الإنسان فكرا أو عملا ورد عليه العلماء قاطبة، أجمعت الأمة على إنكار مثل هذه الأعمال، ثم إذا رد عليه ذلك أو أوذي أو نسب إليه أنه مخطئ وغرضه فاسد، طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان، فكان مبدأ عمله لله، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه أو ما آذاه، وربما اعتدى على ذلك المؤذي. وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم. إنكم أيها الإخوة لا تتصورون لما يأتي شاب مراهق ويقولون له أنت مجاهد، الأمة هؤلاء جبناء، أنت مجاهد، كيف ينظر إلى الناس وكيف ينظر إلى نفسه؟ تصوروا أيها الإخوة، المراهق أحيانا يفعل أشياء يعلم أنها تضره، ممارسات عنيفة بالسيارة، أفعال قبيحة يفعلها ليلفت نظر الآخرين. هذه الأشياء أحيانا تكون ضمن التوجه الديني، فيحدث عند بعض الشباب أحيانا تصرفات هي نتيجة قابلية هذا العقل لمثل هذه الأشياء. وكلام شيخ الإسلام كلام طبيب عليه رحمة الله، ثم يقول أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله. أسألكم بالله، ما حدث من هذه الأعمال هل نتيجته أن الدين كان لله؟ وهل ارتفعت راية الإسلام؟ أم أنه زاد الهجوم على الإسلام وزاد التشويه للإسلام وضعفت شوكة المسلمين أكثر؟ أي عاقل ينازع في مثل هذا الأمر؟ ثم قال رحمه الله: بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا، لا يغضب الله عليه، ويرضون على من كان يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال رحمه الله: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضي الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله. أقول أيها الإخوة، إن كثيرا من هؤلاء الشباب من الواضح أنهم يتابعون الأخبار ويستمعون إلى كلام العلماء ويعرفون مواقع كثيرة جدا في الأنترنت وغيره، مما يدل على أنهم يسمعون كلام العلماء، فلا قيمة للعلماء عندهم ولا قيمة للنصوص التي يخاطبون بها، وهذا خطير يدل على أن هناك اتباعا للهوى. ثم قال رحمه الله: بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك، وهذا هو الشاهد، ويكون مع ذلك معه شبهة دين، يقول: أنا أجاهد في سبيل الله، أنا أقدم نفسي رخيصة في سبيل الله. ثم يقول رحمه الله: يكون معه شبهة دين، أن الذي يرضى له ويغضب له هو السنة وهو الحق وهو الدين، فإن قدر أن الذي معه هو الحق المحض ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله، يعني حتى لو قدر أنه بالفعل هذا منطلقه، لكن لا يكون الدين كله لله بسبب تصرفاته، وأن تكون كلمة الله هي العليا، هذا أيضا لن يتحصل. قال رحمه الله: بل قصده الحمية لنفسه وطائفته، أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا، أو لغرض من الدنيا، لم يكن أصلا عمله لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن تأمل أيها الإخوة في هذه العبارات وجد أنها دراسة لنفسية مثل هؤلاء الشباب الذين تبنوا مثل هذا الفكر. ومن الأسباب أيها الإخوة الغلو، وباب الغلو باب واسع، والحديث فيه تحدث فيه كثيرون، لكن الغلو يكون بالإفراط والتفريط. فعلى سبيل المثال، الغلو عندنا ظاهرة، هذا الفكر يحمل الغلو، وفيه غلو مقابل، وظهرت آثاره مع الأسف بسرعة. يعني لما قتل الأربعة تكتب صحيفة بالخط العريض: إلى جهنم وبئس المصير. هذا غلو أو ليس غلوا؟ غلو. كثير من الناس يتحدثون أن هؤلاء في جهنم وأنهم لا تقبل توبتهم، كيف يقال هذا؟ هذا غلو، هذا الذي جعلهم هم يقابلون المسلمين بمثل هذه الأشياء، الذين استحلوا دماء المسلمين لشبهة، هذا غلو. حتى دماء الكافرين الذين عصم الله دماءهم، استحلال دمائهم، هذا نوع من الغلو. لكن أن يقابل بغلو ولا أحد ينكره، هذا خطأ، وهذا سيؤدي إلى غلو أعظم لو سكتنا عنه. إلى جهنم وبئس المصير، من كاتب هذه العبارة؟ من هو؟ هل هو من أهل العلم أو صحفي؟ مقالات كثيرة جدا في الصحف وفي الإعلام يحكم بعض المتحدثين على أن هؤلاء من وقود جهنم. أعوذ بالله، هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا، لا شك أنهم مسلمون، هم ليسوا كفارا، ونفر مما فعلوا ونقع فيه. ما الذي حملهم على هذا إلا التساهل في مثل هذه الأشياء؟ مع الأسف الشديد في كثير من المجالس وكثير من المنتديات وكثير من وسائل الإعلام يتحدث بعض الجهلة، أقول الجهلة، أما أهل العلم فلا يصدر منهم هذا، يتحدث بعض الجهلة بأن هؤلاء الشباب كفار. ما هذا؟ أعوذ بالله، نقابل الخطيئة بالخطيئة، يجب أن نوقف هؤلاء السفهاء أيضا عن مثل هذا الحديث. ويا ليتهم يقتدون حتى ببعض الخطابات الرسمية التي فيها عبارات لا تؤدي إلى مثل هذه الأشياء. انظروا إلى العبارات الرسمية التي تصدر من المسؤولين، ليس فيها أي إشارة إلى مثل هذه الأشياء الخطيرة، الحكم عليهم بالكفر أو النار، نسأل الله العافية والسلامة. الغلو خطير، ولا شك أيها الإخوة أن الغلو هو الذي سبب في الأيام الأخيرة ما حصل، لأن الفكر هذا الذي يوقعه مباشرة على الواقع ويدعو إلى تحويله من أفكار إلى عمل، الغلو الشديد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأهواء في الديانات، أي في الدين، أعظم منها في الشهوات. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. يقول شيخ الإسلام: إذا كان الكفر والفسوق والعصيان سببا للشر والعدوان، فقد يذنب الرجل والطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم. يعني كلا الطائفتين مخطئ، الذي قارف الكفر والفسوق والعصيان لا شك أنه على خطأ، والذي سكت عن المنكر فلم ينكره أيضا مخطئ. ثم قال رحمه الله: وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم أيضا. حتى الفئة التي أنكرت إنكارا خاطئا أذنبت، وهذا هو الذي حصل. هؤلاء أصحاب هذا الفكر هم ينطلقون من إنكار المنكر، يرون ما يحدث للمسلمين في فلسطين والعراق، ويرون أن أمريكا وراء هذه الأشياء، فيندفعون لإنكار هذا المنكر. لكن كيف حصل ما قاموا به؟ هل هو فيه نكاية لأمريكا؟ هل يقول هذا عاقل بعد أن حصل ما حصل في بلاد الإسلام؟ يقول رحمه الله: فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. ثم قال: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن تبعهم من العامة في الفتن هذا أصلها. والغلو أيها الإخوة في الحكم على الآخرين ظاهر عند هذه الفئة، فهم متسرعون جدا في إطلاق الأحكام على الآخرين وعلى الأوضاع. هذه سمة ظاهرة لأصحاب هذا الفكر، بل إن هذا ظاهر حتى في إعجابهم برموزهم. في يوم وليلة يصير أحدهم الشيخ المجاهد العلامة البطل. لماذا؟ لأنه يؤصل للفكر ويسفه آراء الآخرين. متى عرف بالعلم؟ لا يدرون، المهم أن كلامه، حتى بعضهم لا يعرف من هو الكاتب، اسمه أبو فلان، ومع ذلك يأخذون منه ويأتمرون بأمره وينتهون عن الأمور التي ينهى عنها. هذا كله غلو، والغلو مذموم على كل حال، في الحب والبغض، في التكفير، في الإرجاء، في كل أمر. وهذا ظاهر لمن رزقه الله الفقه في الدين. ومن الأسباب أيها الإخوة التي أوقعت هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورهم وأن يهديهم للحق، من الأسباب الذي جعلهم يركبون هذا المركب عدم النظر في العواقب. إن الذي لا ينظر في العواقب هذا لا يقال إنه قد شم رائحة العلم، فضلا عن أن ينسب إلى العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. والنظر إلى العواقب متوجب بشكل كبير في زمن الفتن واختلاط الأمور، ويندرج تحت هذا الأصل قواعد مشهورة معلومة، مثل سد الذرائع وقاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا إذا كانت المصالح حقيقية وليست متوهمة، فكيف وكثير من المصالح التي يسعى بعضهم إلى تحقيقها هي مصالح متوهمة لا تحصل. ونثير مرة أخرى الذي يحصل الآن وحصل في الأيام السابقة والأسابيع الماضية، هل حصل به رفعة للإسلام؟ هل حصل فيه انتصار للدين؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وقد ذكر أدلة كثيرة جدا على قاعدة سد الذرائع، يقول: نهى الله المسلمين في مكة عن الانتصار باليد، مع أنهم مظلومون يقتلون. النبي عليه الصلاة والسلام قتل أصحابه بين يديه، ورأى ما رأى هو في جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام أوذي وفي الحرم، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله: نهى الله المسلمين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح، لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. الإنسان لما يرى الذل الذي حصل للمسلمين في العراق، في فلسطين، وفي غيرها من الأماكن، لا شك أنه يحصل في قلبه ونفسه من القهر والضيم والشعور بالظلم، ما الله به عليم. وأكثر المسلمين عندهم هذه المشاعر، لكن كيف ينطلق بعد ذلك؟ ثم يقول رحمه الله في مثال آخر عن هذه القضية، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة، يعني في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الأمر والنهي، وعنده مجاهدون وعنده قدرة، ومع ذلك ما قتل المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار قطعا، إن الذي أخبره بهم هو الله عز وجل. لماذا؟ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. هذا أيها الإخوة ظاهر جدا أيضا لمن تأمل في الأحداث. هؤلاء الذين يقتلون وهم لا ناقة لهم ولا جمل في الأحداث، ما هي الآثار على بلادهم وعلى من يعرفونهم وعلى عموم شعوب العالم؟ ما هي النظرة إلى من يفعل هذا من المسلمين؟ هل هم يعرفون دوافع هؤلاء الشباب وكيف يفكرون؟ هم لا يعرفون إلا أن مسلمين يقتلون أبناءهم الذين جاءوا ليعملوا عندهم ويخدموهم أيضا في ديارهم. ما هي ردة الفعل؟ أين إقامة الحجة على الناس قبل مثل هذه التصرفات؟ هذا إذا قلنا أن هذه التصرفات لها وجه، وهي لا وجه لها شرعيا. ومن الأسباب أيها الإخوة، وهو سبب مهم، الحدة والقطع في الأمور وعدم التروي والتأني، هذه سمة ظاهرة لمن يتبنى مثل هذا المنهج. الحدة في الموقف، في الرأي، مصادرة آراء المخالفين مهما كانت أدلتهم، مهما كان قدرهم، ولذا فهم يجزمون ويقطعون في كل شيء ولو كان ظنيا ومحتملا، يصدرون الأحكام قبل المناقشة وقبل البحث. ولذا تجد في عباراتهم مثلا، وهذا مقطع: ومن اطلع على كلامنا هذا، طبعا الكاتب أبو فلان لا نعرف من هو، وهذا يوجه قطيعا من الشباب، لماذا؟ من هذا الذي يتحدث؟ يقول: ومن اطلع على كلامنا فقد قامت عليه الحجة، ولا عذر له بعد اليوم في عدم مفارقة أهل الزيغ والضلال والقيام بما أوجبه الله تعالى من جهاد المرتدين. انظروا إلى العبارات. وربما وصف المخالف في مسألة اشتهر فيها الخلاف بأنه مطموس البصيرة، بائع نفسه للشيطان، أما أوصاف التخذيل والجبن وغيرهما فما أكثرها في كلامهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة أن أسلوب الشدة والغلظة في الأمور العلمية دليل على ضعف الحجة وقلة العلم، ولذلك فإن هذا المنهج لا تكاد تجد أحدا من الراسخين في العلم يتقبله، لأن الفطرة ترفضه، فضلا عن العقول التي أنارها الله بنور الكتاب والسنة. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهنا سؤال يجب الجواب عنه: هل هؤلاء عندهم علم شرعي؟ قد يقول بعض الناس: قرأنا كلامهم وسمعناه فوجدناه مليئا بالآيات والأحاديث، فضلا عن النقول من بعض الكتاب الشرعيين وبعض العلماء الشرعيين. الجواب: إن مجرد حفظ النصوص أو مجرد الاطلاع على النصوص هذا يحسنه اليوم كل أحد، فمن خلال أجهزة الحاسوب وبضربة واحدة على أزرار هذه الأجهزة يخرج لك في ثوان معدودة مئات النصوص الشرعية في أي مسألة تريدها. والشكر لمن وضع الفهارس ولمن جعل هذه البرامج فهارس لكل شيء، أي مسألة شرعية تريد أدلتها ستظهر لك بضغطة على زر هذا الجهاز. لكن من الذي يفقه النصوص ومن الذي ينزلها على الواقع؟ إذا قلنا بأن أي إنسان يستخرج النصوص ويستدل بها، لا فرق بين العالم الشرعي وبين موظف الطباعة الذي يبرمج هذه المواد في أجهزة الحاسوب. إن النصوص الشرعية يا عباد الله إذا لم يصاحبها الفقه وزكاء النفس قد تكون آفة على صاحبها. والله عز وجل قال عن القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، ليس فقط يحفظ النصوص، لا، يفقهه في الدين. ومن ذلك الفقه بمقاصد الشريعة وقواعدها العامة. فكم نرى من يتجاوز المقاصد والقواعد ويتكع على نص شرعي أو على قول لأحد أهل العلم ولكنه أنزله غير منزلته. وصدق الذي قال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إن من القواعد المهمة لمن أراد أن يفهم هذه الظاهرة ودوافعها ودوافع أهلها، ولمن كان جادا ناصحا صادقا في السعي في علاج هذه الظاهرة، لا بد أن يتخلص كل واحد منا من الهوى ومن التحيز أيا كان نوعه. إن الفهم العلمي لأي ظاهرة من الظواهر يتطلب خلو الذهن من النتائج والمقررات المسبقة، بمعنى أن يكون الإنسان حياديا، والحيادية في فهم المشكلة لا تنافي أبدا الإدانة والاستنكار للظاهرة. فعلى سبيل المثال، بغض الكفار وخاصة الذين يصدون عن سبيل الله هذا أمر لا جدال فيه، وغيابه أثناء تناول المشكلة يدل على خلل في الاعتقاد. وفي الوقت نفسه فإن هذا البغض لا يجوز أبدا أن يتسبب في مجانبة العدل الذي أمر الله عز وجل به. الله عز وجل أثبت أن هناك بغضا، لكن هذا البغض لا يجوز أن يجعل الإنسان أن يتعدى الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. هذا اعتداء عظيم أن يمنع أهل الإيمان أن يذهبوا إلى الحرم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولعل من أصعب الأشياء هو أن يتراجع الإنسان عن الخطأ بعد أن يمضي فيه. والله عز وجل أمر بلزوم الحق وبقول الحق ولو كان على النفس، وهذا مر، ولو كان على الوالدين والأقربين. اسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وبناء على ذلك فإن أي مسلم يجب أن يتجرد من أي حكم سابق قبل العلم الشرعي والواقعي لهذه الظاهرة. وأيضا يجب على أي شاب يجد في نفسه الغيرة الإيمانية والموالاة القوية لأهل الإيمان والبراءة من الكافرين، وهذا كله حق، يجب عليه أن يجرد نفسه لقبول الحق، وأن يعلم أن ميله إلى اختيار رأي من الآراء لا يسوغ له أبدا أن يسفه رأيا آخر، ولا يسوغ أيضا لنفسه أن عنده الرغبة في نصرة الدين، وبالتالي ما مالت نفسه إليه فإنه هو الحق. لا يعرف الحق بمثل هذه المشاعر. إن من أعظم الأسباب التي أدت بهؤلاء الشباب إلى فعل ما فعلوا وإلى تبني مثل هذا المنهج الذي يصادر كل فهم غير فهومهم، هذا السبب أيها الإخوة هو مزلق خطير قد يتدرج فيه الشاب على وجه الخصوص حتى يدمنه. هذا السبب هو النفور من أهل العلم بحجج مجملها أن عليهم ملاحظات، والصواب ملحوظات، أن عليهم ملحوظات، هكذا يقولون كل أهل العلم بلا استثناء، العلماء كلهم. وتبدأ الإطلاقات، واسمع إلى العبارات: خونة، عملاء، جبناء، عبيد للسلاطين، لا يستثنون أحدا، وينطلقون أحيانا، نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يشرح صدورهم للحق، ينطلقون من عبارات يجعلونها كالفاتحة في الصلاة. فعلى سبيل المثال يتمسكون بعبارة لبعض السلف تقول: إذا اختلفتم فعليكم بأهل الثغور. هذه العبارة قيلت في مناسبة معينة ولها دلالات معينة، ليست آية في سورة الفاتحة، لكنها عندهم هي الأصل. وفرعوا من هذه العبارة أن أي عالم لم يذهب إلى أفغانستان أو إلى ساحة من ساحات الجهاد أنه لا يفهم ولا يقبل قوله ولا يحسن الحديث في أمور الجهاد. هل هذا صحيح؟ وإذا قرأنا سير العلماء على مر التاريخ هل سنجدهم كلهم في ساحات الجهاد يقاتلون؟ انظروا إلى سير الأئمة، أئمة الإسلام، كيف يجاهد إنسان قد بلغ 60 و70 و80؟ الله عز وجل رفع الحرج عنه. أنا أعلم أيها الإخوة أن هذه المقالة ربما لا يقولها كثير ممن يتبنون هذا الفكر، لكنها عبارات سائغة عندهم ويتقبلونها بقبول حسن. إذن أيها الإخوة، النفور من أهل العلم بحجة أن عليهم ملحوظات، وبالتالي صارت هناك سمة أخرى ملازمة وهي الحدة الشديدة على المخالف مهما كانت منزلته. اتخذوا مع الأسف رؤوسا جهالا هم في الغالب في أسنانهم أو أكبر منهم بقليل، جعلوا آراءهم هي معيار القبول للحق وهي معيار قبول أو رد أي شيء. بآراء هؤلاء يعرف الصواب من الخطأ، أحكام هؤلاء الرؤوس هي القاعدة في تقويم كل أحد. ولذلك فإنك تجد كثيرا من العبارات في كتاباتهم كثرة التسفيه، التضليل، التكفير، التساهل في مثل كلمات خطيرة، الزندقة، النفاق، الردة، بكل سهولة يطلقون مثل هذه الأشياء. وهذه السمة يتدرج الواحد في دركاتها فيبدأ بعبارات سهلة، وربما في البداية يستهدف أشخاصا قد يسوغ الكلام فيهم، ثم يستمرئ هذا المنهج حتى يصل إلى الطعن في رموز الأمة التي أجمعت إجماعا على الثناء عليهم وعلى إمامتهم. هذا والله كله من الشيطان. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول أحدهم من المنظرين لهذا الفكر، وهو سيصف أحد أهل العلم بعبارات، منها أن هذا الرجل مفتون، ومنه أنه مرتكس في الفتن، يسلك مذاهب المبطلين إيثارا للدنيا على الآخرة، وعبارات أخرى. وستعلمون من هو هذا الذي يوصف بهذه الأوصاف. يقول أحدهم: ونحن نتحدث عن المنهج ونذكر بأنه لا يلزم أن يقول كل واحد من هؤلاء مثل هذا الكلام، لكنهم يدورون في فلك يسمعون فيه مثل هذا الكلام. يقول أحدهم: قال حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي وما يبصر، حتى قال وعنه رضي الله عنه قال: من أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حلالا كان يراه حراما أو حراما كان يراه حلالا فقد أصابته، يعني الفتنة. ثم يقول هذا الكاتب: وكم هي منطبقة هذه الأوصاف على ابن باز. تصوروا أيها الإخوة هذه العبارات على أكبر رمز سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الذي له فضل على هؤلاء كيف عرفوا الحق إلا عن طريق أمثال هؤلاء العلماء؟ هذا هو العقوق. يقول: كم هي منطبقة على ابن باز هذه المقولة التي نقلت عن حذيفة رضي الله عنه في أحوال الفتن ومعاصريها من المتأخرين الذين على رأسهم هذا الأعمى المفتون. واسمحوا لي على نقل هذه العبارات، إننا نريد أن نصل إلى كيف يفكر هؤلاء. الذي فتن بعد شيخه محمد بن إبراهيم الذي علمه التوحيد والبراءة من المنافقين والمشركين ومحكمة القوانين الوضعية، فخلفه مرتكسا في الفتن حتى قال عنه: ثم بدا له أن يسلك مذاهب المبطلين إيثارا للدنيا على الآخرة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤثر الدنيا على الآخرة، والله حتى أعداؤه ما يقولون هذا الكلام عنه، ولما مات كتب عنه بعض أعدائه فلم يستطيعوا أن يقولوا مثل هذه العبارة عنه، فتصدر ممن؟ من منظرين لمثل هذا الفكر. ثم بدا له أن يسلك مذاهب المبطلين إيثارا للدنيا على الآخرة، ولم يكن في حياتهم، يعني في حياة العلماء، يشنشن بتلك التفصيلات، وهو كاذب في زعمه، الشيخ عبد العزيز بن باز في زعمه أن هذا هو الحق الأولى بالاتباع، فهو لم يجرؤ عليه إلا بعدهم. فبئس الخلف لنعم السلف. أعتذر مرة أخرى للإخوة الكرام على نقل هذا الإسفاف، ولكن مع الأسف الشديد هذه السمة ظاهرة في هؤلاء. الانتقاص للعلماء مهما كانت درجتهم ومنزلتهم، لماذا؟ لأنهم لم يوافقوهم على آرائهم. إذا لم تفتهم بما يشتهون فأنت خائن ومرجف وقاعد وجبان إلى آخره من العبارات. هناك تفاوت نعم بين هؤلاء الشباب في درجة الانتقاص والاتهام بالعمالة والضلال للعلماء ولأهل العلم عامة، ونحن نستغرب كيف يرضى شاب مسلم متدين أن يجعل أمثال هؤلاء المتعالمين المتطاولين على من أجمعت الأمة على إمامتهم، كيف يرضى بأن يكونوا مرجعية له؟ وكيف تبرأ الذمة بفتاوى شخص يملك هذه القدرة من السب والشتم والطعن في أولياء الله وبهذه الصلافة؟ ألا يعلم الشاب الذي يتأثر بكتابات هؤلاء أن حذيفة رضي الله عنه الذي نقلوا عنه ما نقلوا لو كان حيا وخالفهم لناله مثل ما نال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله؟ وما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع ما دام أن الرجوع إلى الحق من مصادره ليس هو المطلب عندهم، بل رأي فلان وفلان ممن يعرفون وعندهم القدرة على الحكم، أما سائر العلماء فهم لا يفهمون. مع الأسف الشديد نجح أولياء الشيطان في الفصل الكامل بين هذه الفئة والعلماء، ونحن لا نبرئ ساحة جميع أهل العلم، فربما قصر بعض أهل العلم في بذل النصيحة لهم والرفق بهم في مرحلة من المراحل، ولكن أن يحكم على جميع علماء الإسلام بالزيغ والضلال والعمالة فهذه والله الذي لا إله غيره علامة واضحة على خطأ هذا المنهج مهما ادعى أصحابه ومهما ذكروا من الآيات والأحاديث. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية. وإذا كانت هذه هي منزلة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عند هؤلاء، فما بالك بغيره من أهل العلم؟ نوجه نداء لكل شاب ولكل مسلم يشعر بشيء من التردد أو محاولة التسويغ لهذه الأفعال المشينة، ويجد أحيانا في صدره شيئا من تبرير مثل هذه الأفعال والربط بينها وبين المظالم التي تعيشها سائر الأمة، وهو ربط صحيح لكنه لا يسوغ، فنقول: إياك إياك والتساهل في الدخول في هذا النفق. هذا النفق ليس فيه اتجاهان، هو اتجاه واحد، ولا مكان فيه للاستدارة، ويمنع فيه الرجوع إلى الخلف في الغالب، والمهتدي من هداه الله. ولا يظن أحد بنفسه ذكاء وغيرة وإيمانا ومنزلة في الدين لم يصل إليها كل علماء الأمة وصالحوها، ونعوذ بالله من الكبر والغرور، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع في ذات الله، وأن يرزقنا الصدق في الرضا والغضب. وصدق الذي قال: لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون كيف يعبد المسلمون ربهم إذا فقدوا الأمن؟ كيف يقيم الناس حياتهم وهم مترقبون خائفون؟ صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إنه يجب على المسلمين في هذه البلاد أن يتقوا الله عز وجل وأن يعرفوا نعمة الله عليهم، وإن التلاعب بأمن هذه البلاد لأمر يستحق الإنكار وبقوة، ويجب على المجتمع أن ينكر ويندد بكل عمل يخل بأمن هذه البلاد. لم نكن نتوقع أن يفتح في بلادنا هذا الباب المشؤوم، باب التفجيرات وإثارة الرعب والخوف والشغب بين الآمنين. هل يتردد مسلم في إنكار مثل هذه الحوادث الغريبة؟ دماء تراق بدون حق، وأموال تتلف، وترويع للآمنين، وفتح لباب شر مستطير. من المستفيد من مثل هذه الأحداث؟ وما علاقة هذه الأحداث بالجهاد في سبيل الله؟ لقد جاء الإسلام بحفظ أشياء خمسة يسميها العلماء بالضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وكل هذه الأمور الخمسة جاء فيها آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين قيمتها وكيف أن الشريعة جاءت لحفظها. ومثل هذه التفجيرات فيها انتهاك لهذه الأمور التي جاءت الشريعة بصيانتها. قد يجد بعض المسلمين نوعا من التعاطف مع مثل هذه الأعمال بحجة أنها ردة فعل تجاه بعض الأمور المنكرة من قبل أعداء الله. هذا التعاطف مرفوض شرعا وعقلا. قد يقول قائل: لعل نية الفاعلين حسنة وهم مجتهدون. وهذا مرفوض أيضا رفضا قاطعا. هذه الأمور الخطيرة التي تعبث بأمن بلد مسلم ليست محلا للاجتهادات من قبل أحد لا يملك حق الاجتهاد. من الذي يفتي من أهل الفتوى في مثل هذه الأعمال؟ فرق بين أن يجتهد مجتهد في أمر يضر نفسه فقط، وبين أن يجتهد في أمر يروح ضحيته نفوس وأموال معصومة، ولا يستفيد من هذه الأحداث وهذه الأعمال إلا أعداء الله الظاهرون والباطنون. والله لو افترضنا أن أحدا من المنتسبين إلى العلم المؤهلين للفتوى في مثل هذه المسائل العظيمة، لو افترضنا افتراضا أنه أفتى بجواز مثل هذه الأعمال، مجرد افتراض، والله لو وجد افتراضا لما جاز لأحد أن يأخذ بمثل هذه الفتوى في مقابل الجم الغفير من أهل العلم الراسخين في العلم الذين يخشون على هذه الأمة ويخافون على مكتسباتها ومقدراتها. فكيف إذا كان المفتون في مثل هذه المسائل هم من أصحاب الغلو الذين لا يحسنون معرفة الأدلة الشرعية ولا القواعد الشرعية؟ يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. علينا أيها الإخوة في مثل هذه المسائل أن نرجع الأمر إلى أهله. علينا جميعا أن نسعى في معالجة هذه المشاكل وبالأسلوب الشرعي، وبالحكمة بعيدا عن الأساليب الفجة التي تحدث ردود أفعال غير حميدة، بل إن بعض الأساليب في علاج مثل هذه الظواهر قد تزيد التعاطف مع مثل هذه الأعمال، لا سيما إذا علمنا أن الذين يقومون بمثل هذه الأعمال يضحون بأنفسهم، هكذا يفهمون، يضحون بأنفسهم في سبيل فكرتهم، فهم قنابل موقوتة لا يدرى متى ستنفجر وأين ستنفجر. فواجب على أهل العلم بيان ما أوجبه الله عليهم من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة لعموم الأمة، ومن الأمة هؤلاء مناصحتهم بالتي هي أحسن وبالأدلة الشرعية، وبيان أحكام مثل هذه المسائل العظيمة بالأسلوب الشرعي. ويجب على العلماء الربانيين أن يبينوا معنى الوسطية ومعنى الاعتدال حسب المفهوم الشرعي ومن خلال شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الاعتدال وإمام التوسط عليه الصلاة والسلام. ويجب أن نفوت الفرصة على العلمانيين والمستغربين الذين يريدون أن يجعلوا أنفسهم هم المعتدلين ويوزعوا تهمة التطرف على من يشاءون ليخرجوا ما تكنه صدورهم من بغض للدين وأهله. هؤلاء تفضحهم أقوالهم ومقالاتهم. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هؤلاء يستغلون الحدث لإلصاق التهم بمن يشاءون دون خوف من الله، وقد استهدف كثير منهم علماء هذه البلاد ومناهج التعليم فيها، وتجرأ بعضهم باتهام المؤسسات الدينية بتهم باطلة ومقالات فاجرة، حتى ضاق أحدهم بوجود مؤسسات دعوية هي جزء من نظام هذه الدولة، وقال إن الدعوة تحاصرنا من كل مكان. لو قال إن وباء يحاصرنا، الدعوة تحاصرنا من كل مكان. انظروا إلى العبارة يا عباد الله، كيف يخرج الله ما في قلوب هؤلاء. ونحن نقول لهؤلاء الدجالين الذين يريدون أن يجعلوا فريق الإصلاح كلهم في قفص الاتهام، نقول لهم: أفل لكم ولما تقولون ولما تكتبون، وسيفضحكم الله عاجلا أو آجلا. بل إننا نقول وبكل نصح إن هؤلاء المتطرفين المبغضين للدين والدعوة والإصلاح هم من أسباب نشوء بعض الأفكار المتطرفة التي أدخلت التفجيرات في قاموس الجهاد على هذه الكيفية. وعلى هؤلاء إن كانوا صادقين في خوفهم على أمن هذه البلاد ووحدتها أن يوقنوا أن محاربة الدعوة إلى الله ومحاربة الإصلاح لا يزيد الأمر إلا سوءا وفسادا، وإذا كانوا صادقين في حفظ وحدة هذه البلاد عليهم أن يوقفوا نباحهم على قوافل الخير التي تنطلق من خلال مؤسسات الدولة كوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكالرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجامعات الإسلامية وغيرها من المؤسسات التي تفخر بها الدولة في الداخل والخارج. وعلى كل متمسك بهذا الدين ممارس للشعائر الظاهرة والباطنة أن يزيد ثباتا وعزة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عليه أن يزداد قناعة، إن الله عز وجل يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يجب أن يعلم الجميع أن المتضرر الأول من هذا الكلام القبيح هم المتكلمون أنفسهم، لا سيما أن حكمهم في الشريعة واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين قال أهل التفسير قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك ما أرى قراءنا انظروا قال قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال له عليه الصلاة والسلام أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وهو يردد الاعتذار ولا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ عليه هذه الآية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس وأقبل الناس عذرا للناس ومع ذلك كله لم يقبل عذر المستهزئ ولم يلتفت لحجته لماذا؟ لأن الأمر خطير والسماح لهذه الأوبئة أن تنتشر في المجتمع المسلم إن هذا كله كفيل بإحداث فتن عظيمة هذا هو الحاصل حقيقة اليوم إن هؤلاء المتطرفين الغلاة من الكتاب والإعلاميين من أكبر أسباب الغلو المضاد الذي يتبنى أصحابه التفجير والتكفير بغير حق ولسنا بصدد ذكر أسباب الغلو في الدين ولكننا نبين حكمة الله عز وجل لما حكم على هؤلاء الساخرين بشعائر الإسلام بالكفر والردة عن الإسلام لماذا؟ لأن وجودهم في المجتمع المسلم أشد خطرا على أهله من الأمراض الفتاكة كالإيدز وسارس وغيرهما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا وكذلك يكفر من استهزأ بالله أو بآياته أو برسله أو بكتبه ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه وفي كتاب التوحيد الذي يفترض أن هذه النابتة الخبيثة قد درست في مناهج هذه البلاد المباركة التي لم تسلم أيضا من سخريتهم واستهزائهم قال الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أي فقد كفر ولما عدد نواقض الإسلام العشرة عد الاستهزاء أحدها وقد يقول قائل هؤلاء لم يستهزئوا صراحة بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالدين فالجواب ارجعوا إلى قصة نزول آيات التوبة تجدون أن الذين كفرهم الله استهزأوا بالقراء ومثلهم اليوم المستهزئون بالعلماء ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتمسكين بدينهم القابضين عليه في زمن الشهوات والفتن ولو أخذنا مثالا واحدا وهو اللحية لا يجادل مسلم سواء كان ملتحيا أو غير ملتحي سواء كان ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ممتثل لا يجادل أنها شعيرة من شعائر الإسلام وأنها شعيرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وأنها سمت وهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجادل في هذا أحد فالاستهزاء بها بعد أن أجمعت الأمة على أنها شعار لرسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يعني هذا؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أسباب الاستهزاء كثيرة لكن من أهمها وأبرزها خاصة لدى هؤلاء الكتاب والإعلاميين هو بغض الصالحين والنقمة عليهم لماذا؟ لأنهم يقفون في وجه المفسدين ويعكرون صفو باطلهم ويحولون بينهم وبين البهيمية التي يسعون إليها. وطالما تناجى هؤلاء المجرمون فيما بينهم بقولهم مثلا: نحن لا نرتاح إلا إذا خرجنا خارج هذه البلاد، فهناك لا هيئة ولا متطرفون. نعم، إن سلف هؤلاء الفجرة هم قوم لوط اللوطية الذين قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الله أكبر، الجريمة هي الطهر عند هؤلاء المنتكسين. وقد يكون الدافع لبعضهم الضحك وإضحاك الآخرين، لا سيما الذين يرسمون الرسوم المضحكة، أو يريد التقليد لغيره، أو الطمع في دنيا، أو غير ذلك، أو الجهل. وكل هذه الأسباب ظلمات بعضها فوق بعض، والأمثلة كثيرة جدا، خاصة في بعض الصحف التي سقطت مصداقيتها لدى الشرفاء من الناس، وعرف مجتمعنا المسلم أنها صحف ضرار وصحف إرجاف وهدم، هدم لوحدة هذه البلاد. فنسأل الله تعالى أن يقطع دابر هذه الصحف. ونحن من هذا المنبر ندعو كل من وقع في شيء من السخرية أو الاستهزاء بالدين أو أهله أو شعائره، ندعوه للتوبة إلى الله، لا سيما وقد عرفنا حكمه وأن عمله كفر صريح، كما نص الله جل وعلا على ذلك في القرآن. وقد توعد الله هؤلاء بقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن المستهزئين بالمؤمنين وبشرائع الإسلام والله لا يضرون إلا أنفسهم، وحين تكشف السرائر وتنشر الصحائف سيندم هؤلاء ولا ينفعهم الندم. قال الله تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ما موقف المجتمع المسلم من هؤلاء؟ ما موقفنا من هذه النابتة؟ أولا، يجب الصبر على أذاهم، تجاوز كلام هؤلاء الساقطين أمر مطلوب، والتوكل على الله وحده. ولنعلم أيها الإخوة أن الله عز وجل يدافع عن دينه. ثانيا، أن نخوفهم بالله جل وعلا وبعاقبة عملهم في الدنيا والآخرة. وما سمعنا أيها الإخوة من الآيات أمر موجود في القرآن، وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، فأين هم عن هذا؟ ولماذا لا يمارس معهم الوعظ والتخويف بالله جل وعلا؟ وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ثالثا، على كل من شرفه الله بالهدي والسمت الإسلامي والتشبه بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، خاصة في أمر اللحية التي أقسمت عائشة رضي الله عنها بأن الله جل وعلا جمل الرجال بها، نقول لهم: لا تهنوا ولا تحزنوا، يجب علينا ألا نستفز من قبل هؤلاء الصعاليك والطراطير الذين تسنموا أماكن لا يستحقونها، وهذا والله من أشراط الساعة، والله إنه لمن أشراط الساعة أن يكتب هؤلاء موجهين للأمة وهم بحاجة لأن يعلموا مبادئ الإسلام. رابعا، ما يحصل من قبل هؤلاء فيه فوائد، حيث إنه بلاء للمؤمنين وهتك لأستار المنافقين. وهؤلاء بكتاباتهم وبكلامهم أظهروا نفاقهم وخبثهم، فانفضحوا عند سائر الأمة التي يجب أن تعرف عدوها من صديقها. خامسا، يجب عدم موالاة هؤلاء الساخرين، فالحذر الحذر من مدحهم أو الضحك من رسوماتهم أو الثناء عليهم أو التماس الأعذار لهم، بل يجب الإعراض عنهم وعدم مجالستهم. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سادسا، يجب الصدع بالحق والرد على هؤلاء المنحرفين، وهذا من الجهاد بالكلمة والجهاد بالبيان، الرسالة إلى كل المجتمع ابتداء بولاة أمر هذه البلاد. الرسالة الأولى لولاة أمرنا، نقول لهم: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فكلما أخذتم منهج الله بقوة، وكلما أظهرتم شعائر الله وبحثتم عن رضا الله وحده، فأنتم موعودون بالأمن. إن الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يعد بتبديل الخوف أمنا بشرط واضح: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمزيد من نشر الخير والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نريد مزيدا من العدل ومزيدا من محاربة الفساد بكل ألوانه وأصنافه. اقطعوا الطريق على من يتمنى أن يرى اليوم الذي تعم فيه الفوضى بلادنا، اقطعوا الطريق على من يسخرون من الشريعة التي هي شعاركم ويعدون أسيادهم بالديمقراطية الأمريكية. أسكتوا هذه الألسنة واكسروا تلك الأقلام الحاقدة المثيرة للفتنة. ضعوا أيديكم بأيدي المخلصين من أبناء هذا الوطن، من علماء ربانيين ومسؤولين وموظفين يخافون ربهم قبل أن يخافوا من أي أحد. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، إنه سميع قريب. أما الرسالة الثانية فهي إلى العلماء وإلى طلبة العلم، نقول لهم: إن عليكم اليوم مسؤولية عظيمة تجاه دينكم ووطنكم وأمنكم. إن تكلمتم أو سكتتم يجب أن يكون الباعث على ذلك هو رضا الله عز وجل. ومتى سيبين العالم وطالب العلم إذا لم يبين الآن؟ نعم، لا بد من البيان الواضح أن هذا العمل جبان وقبيح وشنيع. لا تعطوا الفرصة يا أهل العلم، لا تعطوا الفرصة لجاهل أو أحمق أو مفتون لينتقي من كلماتكم ما يبرر به هذه الجريمة. هذا منكر عظيم يجب إنكاره بكل وسيلة. حذروا وانصحوا من يفكرون بهذه العقليات، انصحوهم أن يرجعوا إلى الله وأن يخافوا من سوء الخاتمة. أي استشهاد يتحدثون عنه وأي جهاد يفقهه هؤلاء؟ يا أهل العلم، لتكن كلماتكم ومواقفكم معبرة عن الشريعة التي شرفكم الله بها، انصحوا للجميع، كونوا صادقين ناصحين مع الولاة ومع المصيب ومع المخطئ، قوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المنهج الشرعي الذي يراعي المصالح والمفاسد ويحفظ للناس دينهم وأمنهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم. أما الرسالة الثالثة فهي لرجال الأمن. الرسالة لرجال الأمن باختصار، نقول لهم: لا شك أنكم مستهدفون بشكل واضح، ولكن احفظوا الله يحفظكم، احفظوا الله تجدوه تجاهكم. إذا سألتم فاسألوا الله، وإذا استعنتم فاستعينوا بالله، ولن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. والله لن يحفظك يا أخي مثل أن تعتصم بالله وأن تخاف الله عز وجل. لن يحميك بإذن الله أحد مثل أن يحميك إيمانك بالله العظيم. الرسالة الرابعة إلى المصطادين في الماء العكر، إلى الذين يظهرون الأسى من الحدث وقلوبهم تضحك فرحا، إلى الباحثين عن الخلاص من عقدة الدين، إلى المفسدين في الأرض من المنافقين وغيرهم، نحذركم من أن تجعلوا هذا الحدث وأمثاله بطاقة عبور إلى حدود الله، فإنه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إن الله لن يصلح عملكم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأنتم مفسدون في الأرض. توبوا إلى الله من التطاول على الشريعة وأهلها، ولا تتاجروا بجراحات بلدنا لتحصلوا مكاسب رخيصة وعروضا عاجلة زائلة، فما عند الله أبقى وهو خير. الرسالة الخامسة إلى الذين يمارسون الإجرام والفساد في الأرض، إلى اليائسين القانطين من رحمة الله، إلى من اسودت الدنيا في أعينهم فأرادوا أن ينقلوا هذا السواد إلى كل شيء، نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، لقد أسأتم إلى الدين وإلى أنفسكم وإلى وطنكم، وتضرر منكم سائر المسلمين، والله لقد تضرر منكم المجاهدون الصادقون، لقد نفرتم عموم الناس من اسم الجهاد، وفتحتم الباب لكل أعداء الدين والملة، وصرتم ذريعة للطعن في الإسلام وأهله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد استهنتم بالعلماء واستهنتم بالدماء. الرسالة السادسة إلى كل من تضرر بفعل هؤلاء، وأذكر الإخوة إذا كان عندك شعور بالأسى فأي شعور تحمله تلك الأسرة التي فقدت أباها؟ بأي حق؟ بأي حق يقتل مسلم يخدم وطنه، يخدم دينه، يقتل لماذا؟ تحت أي دين وأي منطق يقتل مثل هذا؟ أي أسى تحمله أسرته؟ إلى كل من تضرر بفعل هؤلاء، إلى من فقد حبيبا أو أصيب أو تضرر، نقول اصبروا واحتسبوا، هذا ابتلاء من الله، ليس لكم إلا الصبر والاحتساب، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخيرا فعلى جميع فئات المجتمع حكاما ومحكومين، يقول الله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يجب علينا جميعا التوبة والتذكر، وأن نحرص على جمع الكلمة متى اجتمعنا على ديننا، ولو حصل بعض التقصير فلا يقدر علينا أحد، لا من الداخل ولا من الخارج. ويجب أن تكون أقوالنا وأفعالنا وردود أفعالنا حسب ما يرضي ربنا وتمليه علينا شريعتنا المطهرة. يجب التعاون على إطفاء هذه الفتنة قدر الإمكان، يجب أن نتعاون قدر الإمكان كل بحسبه، لأن هذه فتنة تطول القريب والبعيد ولا يسلم منها أحد. اللهم إنا نسألك أن تهدي ضال المسلمين، وأن ترد هؤلاء الشباب إلى الحق، وأن تكفيهم شياطين الإنس والجن. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أصلح أحوال الأمة الإسلامية في كل مكان. اللهم اهد ضالهم، وانصر مجاهدهم، وثبت مؤمنهم، وارفع الظلم عن المظلومين منهم. اللهم عليك بأعداء الدين،